تمحو عظيم الشك والإنكار. عباد الله، إذا كان الله جل الله قد أمرنا بطاعته فقال في نداء من نداءات الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن آكد ما ينبغي أن نطيع الله عز وجل فيه التفكر في خلقه وبديع صنعته. وقد دعانا الله عز وجل في عشرات بل مئات الآيات إلى التأمل والتفكر والتعقل والتدبر، فقال الله جل الله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال في سورة سليمان: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال في لقمان بعدما ذكر جملة من بدائع صنعته، قال جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. عباد الله، إن حشد أمثال هذه النصوص ليس حشوا وإنما علامة فارقة واضحة وقمرا ساطعا ونورا مبينا وبرهانا قاطعا على خطر التوكل والتفكر في أمر الله جل وعلا وبدائع خلقه. ولا نأمرك أخي حتى تفعل ذلك أن تخرج إلى الحدائق الغناء، ولا نأمرك كذلك أن تتعنى في صعود الجبال لترى تلك الآلاء والآيات، ولا نأمرك وندعوك أن تخاطر بنفسك فتغوص في أعماق البحار لترى عجائب الغرائب، وإنما حسبك أخي أن تأخذ من نفسك لنفسك درسا، ففيك من آيات القدرة وعلامات الإتقان والإحكام ما يحير الألباب. يقول الله جل الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه الآية عباد الله بمثابة موجز الإعجاز. أما الأنباء بالتفصيل ففي تلك الآية البليغة الكريمة التي جلت عن تلك الرحلة العجيبة، رحلة خلقنا، والتي يقول الله عز وجل فيها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إلهي وخالقي ومليكي، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فإذا كان عامتنا يشكو ضعفا في إيمانه وتقصيرا في طاعته وبطئا في إقباله على الله، فسبب رئيس في ذلك فقدان التفكر في عظمة الله وبديع صنعته. وإلا فعظمة المخلوق تدل بلا شك في عظمة الخالق. وهذا التفكر عباد الله هو الوقود الذي يحرك آلة القلب ويسمو بها إلى الله جل وعلا. فيا ليتنا عباد الله نفعل تلك القضية العظمى. يا ليتنا عباد الله بدلا من أن يكون أكبر أمنا ومبلغ علمنا وشغلنا الشاغل متابعة مباريات كرة القدم المحلية والأجنبية أو مشاهدة المسلسلات العربية والتركية فضلا عن القيل والقال، وفلان عمل وعلان سوى، ناهيك عن النت والشات وجنون اللايكات. يا ليتنا عباد الله أن نفعل تلك القضية العظمى التي تبخرت وتلاشت ونسيت في زحمة الأحداث ومفرمة ومعجنة ودوامة الحياة. يا ليتنا عباد الله ننتزع ونقتطع ونفرغ لها وقتا مقدسا لا يمكن أن ينسى أو يباع. ومن أجل ما يدفعنا إلى ذلك دفعا هذا الوعيد الذي توعد الله عز وجل به هؤلاء البؤساء والبلهاء الذين عطلوا عقولهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ولم يعملوها في النظر في آلاء الله جل وعلا وعظيم قدرته وبديع صنعته وروعة آياته. يقول الله عز وجل متوعدا ومتهددا كل من عطل الفكر في آياته وآلائه، قال الله جل الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. عباد الله، إن شريان التفكر آكدوا شرايين الإيمان التي لا يمكن للقلب أن يحيا بدونها. وفي الأثر: طوبى لمن كان صمته فكرا ونطقه ذكرا ونظره عبرا. والتفكر كذلك عباد الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في خلق الله. التفكر كذلك عصمة من الزلل وحصانة من الآثام. قال بشر الحافي رحمه الله: لو تفكر الخلق في عظمة الخالق ما عصوه. ولقد كان سلفنا الصلحاء على كثرة مشاغلهم وعظيم وثقل المهام التي أنيطت بهم، لم تكن قضية التفكر عندهم في ذيل القائمة، ولم تكن من نافلة القضايا، وإنما واجب مقدس وضرورة ملحة. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي كانت حياته برمتها عبارة عن كر وفر وصولات وجولات، وكانت مشكلات الناس ومعضلاتهم وأزماتهم كانت تصب عند شيخ الإسلام، ومع ذلك عباد الله لم يمنعه ذلك من أن يأخذ بنصيبه من تلك الغنيمة الباردة، غنيمة التفكر. وأسوته وأسوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان له أعظم الحظ والنصيب من تلك الغنيمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، فلما كان ثلث الليل الآخر استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعلا تلك القضية، قضية التفكر. استيقظ عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر في السماء ويتلو قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عباد الله، عجائب الكون لا تفنى، ودلائل القدرة تملأ الآفاق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ومهما يممت أخي وجهك وناظريك هنا أو هناك، ستجدك على موعد غير مخلوف مع آية عظيمة تدلك على الله جل وعلا وبديع قدرته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.